باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام لك يا أبي القديس، يا من هربت من المديح وعشت باتضاع وإنكار ذات، وصنعت الخير ودعيت الجريح وسهرت الليل في التسابيح والصلوات. سلامنا إليك يا رجل المعجزات وحبيب المسيح، أبونا القديس الطوباوي العظيم القس عبد المسيح المقاري. من كلمات الشماس كرم لمع موسى يرنم الشماس بولس ملاك شريطه الجديد حكايات المناهري.